أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل: كيف يجد الشخص لذة طلب العلم خصوصا في الدراسة النظامية كدراسة الجامعة، ومتى يعرف الإنسان أنه وفق للعلم وكيف يخلص في طلبه؟ متعة العلم ما توجد متعة مثلها، وتمايلي طلبا لحل عويصة. نعم. والثاني قال: أبيت مفكرا فيها فتضحى لفهم الفدم خافضة الجناح. يعني أبيت مفكرا فيها اللي هي عويصات المسائل، فتضحى فتصبح لفهم الفدم الغبي خافضة الجناح، يفهمها لأني أضعها في قوالب تسهلها. وهذا البيت مما يروى عن الوالد رحمة الله عليه لما قال له زملاؤه: تزوج، فقال: دعاني الناصحون إلى النكاح، غدا تزوجت بيض الملاح. حتى قال: أبيت مفكرا فيها فتضحى لفهم الفدم خافضة الجناح. فأهل العلم تفكيرهم في مسائل العلم ومتابعتهم لذلك وحل الإشكالات هذا أمتع لهم من كل متعة، وهذا من لطف الله بالمسلمين، وفيه من الأجر ما الله به عليم لمن أصلح النية. والدراسة النظامية لأنها دراسة محفوفة بالمخاطر، بالوظيفة وبالأشياء، ويؤخذ من كل فن بقليل، لذلك الطالب إذا في الدراسة النظامية يدرس ليختبر، فذلك إذا انتهى الاختبار ينسى ما درس. أما الطالب الذي يدرس المتون على الشيوخ ويدرس ليكون عالما، فهذا إذا درس شيء لا ينساه بسرعة، والإنسان يسدد ويقارب ويصلح نيته، فالنية يعاودها الإنسان ويسأل الله الإخلاص ويحاول أن يصلح نيته، والأمور تتمايز بالنيات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف يحافظ على صلاة الفجر وقد تعبت كثيرا في وسائل الاستيقاظ لكن نومي ثقيل، أرشدني. الذي يقوم بالأسباب ولا يستطيع معذور، لكن هل هو يغيب عن المدرسة أو يغيب عن العمل؟ إذا كان يغيب عن الصلاة ولا يغيب عن العمل هذه مشكلة، هذا لغز. أما إذا كان كل يوم يغيب عن المدرسة وكل يوم يغيب عن العمل ما هي مشكلة، مسامح. لكن إذا جاء أمور الله يضيعها، وإذا جاءت أمور الدنيا لا يضيعها، هذا معناته في مشكلة هناك. الذي ينام عن الصلاة بعد أن يقوم بالأسباب مسامح، لكن أول الأسباب أن تنام مبكرا، أن تضع عند رأسك منبها. فإذا نمت مبكرا ووضعت منبها ولم تستيقظ ما عليك شيء. الدين يسر، والله لا تخفى عليه خافية. الذي يريد أن يصلي وينام فإذا استيقظ والصلاة فاتت تألم في قلبه، يختلف عن الذي ينام وإذا استيقظ لا يتألم. الذي يتألم من قلبه أن فاتته صلاة الجماعة هذا يسامح، لأنه عنده إيمان يخاف. أما الذي ينام عن الصلاة ما له شغل، أي وقت استيقظ يصلي، هذه مشكلة. فلذلك الإيمان أصلا صاحبه لا يستطيع، صاحب الإيمان إذا أراد أن ينام ما يقدر ينام، إذا جاء الفجر يستيقظ يخاف، لأنه عنده الخوف من الله. عمر لما قالوا له الصلاة كان في غيبوبة فزع، لما قالوا له الصلاة يوقظوه بالصلاة. فالصلاة يعني اللي يخاف الله ما ينام، نرجو الله أن يرزقنا خوفه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وغفر لكم. يقول السائل: هل إذا لبس الإنسان جوربين يمسح على الأعلى منهما؟ المسح هو رخصة للمسلم أعطاها له ربه تخفف عليه غسل الرجلين، إما لأجل صعوبة للغسل أو رخصة. فهذه الرخصة إذا مسح على الجورب لا يفسخ الجورب اللي مسح عليه، لأنه إذا فسخوا ما بقي، انتقض الوضوء، ما بقي هذا الموجود. فمشكلة. وبعدين هذا موجود في باب اسمه باب المسح على الخفين في المغني وفي المجموع وفي كل شراح كتب الحديث باب المسح على الخفين، فليرجع له طالب العلم وينظر أقوال العلماء وينظر أدلتهم، وما وإذا أراد رخصة سيحصلها إن شاء الله، يأخذ الرخصة إذا كان يريد رخصة. نعم. نفعنا الله بعلمكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: بنت نذرت أن تساعد أمها كلما رأتها تشتغل في البيت إن أدخلها الله معهد القرآن والسنة، والآن هي لا تستطيع أن توفق بين الأمرين مساعدة الأم والدراسة، فعزمت أن تترك المعهد، فما العمل يا شيخ؟ هذه البنت صالحة طيبة جدا، لأن رضا الأم إذا رضت أمها الله يعلمها ويعطيها، اتقوا الله ويعلمكم الله، ورضا الأم والبقاء في خدمتها هذا من أعظم ما تفعل المسلمة. ويمكن أن تتعلم في البيت، وإذا أشكل عليها شيء يمكن تتصل بأي جهة، والآن طرق التعليم سهلة جدا عن طريق الفاكس وعن طريق الاتصال وعن طريق الشبكة هذه الإنترنت، فطرق التعليم ميسرة الآن وعن طريق الأجهزة، فالأمر سهل، وإرضاء أمها أفضل لها إن شاء الله، وربها يعوضها عن الدراسة برضاء أمها. شيخ غفر الله لكم، يقول السائل أنه اعتمر وحج ويريد، هل يجوز له أن يعتمر في يوم واحد عن أبيه وأمه وأخت زوجته؟ لا أعرف شيء يمنع، لكن هذا ليس معروف بين المسلمين. الصحابة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 110,000، الذي فعل منهم عمرة من التنعيم عائشة فقط. طيب إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنهم ما كانوا يرون أن هذا فيه فضلية، أنه فضل إتيان بالعمرة من مكة، أن هذا فضل ليس كثير أو أنه لا داعي له، وإلا هم حريصون على العمل، فكيف لم تعمله إلا عائشة؟ إذن هذا يدل على أن إتيان بالعمرة من التنعيم للآفاق أنه هذا أمر، الطواف قد يكون أفضل منه، ما نقدر نقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولا يقر على إلا على الجائز. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما هو توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم: تقبل المرأة في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان؟ على كل حال، المرأة محببة إلى الرجل، لأنه لو لم تكن محببة لما وقع التناسل بين الجنس، ولذلك هذه المحبة وهذه الشهوة التي جعلت لبقاء النسل تدبير من الله، وجعل الولد يحب لأنه دائما الولد ضعيف، وجعل للوالد الحق لأنه دائما الوالد يكون كبير قوي، فلذلك عوض الوالد بأن أعطاه الحق، وعوض الولد بأن جعل للوالد الشفقة عليه، وجعل هذه أمور. ولذلك النساء يعني بالنسبة للرجل هذه أمور طبيعية، لكن تعالج بالعفة، بالتزويج وبغض البصر وبكبت هوى الإنسان ونهى النفس عن الهوى. ولذلك المرأة دائما يعني هي ما رأيت ما فتنة أشد على الرجل من المرأة، أشد من الدجال. النساء مشكلة، اتقوا النساء، فتنة النساء عجيبة. فلذلك هي تقبل إذا رآها الرجل، حركت في نفسه إيش، فربما نظر، وإذا نظر ربما أيضا أشار، وإذا أشار ربما تكلم، وإذا تكلم ربما واعد، وإذا واعد نرجو الله السلام والعافية ربما وقع في أمور أخرى، كما قال شوقي: نظرة إيش، فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء الله. ولذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما إياكم والدخول على النساء لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقرن في بيوتكن. كل هذا للعلاج ولم يجب عليها نفقة ولا مهر ولا سكناء ولا كسوة ولا شيء، لأن المرأة إذا خرجت ربما تعرض الرجل لمشكلة، ولذلك إذا تحركت في قلب الرجل الشهوة مشكلة، لا يجد طعم للصلاة ولا لقراءة القرآن، وبعدين قد يقع في إيش. ولذلك نبي الله قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يوسف دعا الله بالسجن فاستجاب له ربه فسجن، هو دعا ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. لذلك لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ما قال إلا أن يكون ورعا. إياكم والدخول على النساء، قالوا الحمو قريب الزوج، قال الحمو الموت، قال الشراح الموت، لأنه إما أن المرأة تقع معه في فاحشة فترجم هذا موت حقيقي، أو يراها زوجها معه في أمور لا تليق فيطلقها فتموت موت معنوي، فتفقد العائل عليها وتترمل ويترمل أولادها، لأن الرجل إذا ترك المرأة في الغالب ينشغل عنها بالجديدة، إلا إذا كان صاحب ورع وجلد وقوة. إذن الحمل الموت هذه كلمة في غاية البلاغة والإيجاز. إذن النساء أول شيء المسلم يتزوج، وإذا لم تكفيه واحدة يتزوج اثنتين، وإذا لم يكفوا اثنتين يتزوج ثلاث، وإذا لم يكفوا الثلاث يتزوج أربعة، بس فوق الأربعة لازم تكفي، لأن فوقها ما خلاص. لا يجوز من الحرائر أكثر من أربعة، لأن هذا قد تضيع حقها ويغض بصره ويبتعد عن النساء، ويعلم أن الله تعالى سيعوضه في الجنة بما يشاء. ونهى النفس عن الهوى، حجبت الجنة بالمكاره، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك الذي ينظر دائما، الواحد يحاول أن يجعل المسلمات بناته وأخواته وأمهاته. إذا وضعت في نفسك أن هذه لها زوج ولها ابن ولها أب، هل تريد أن يفعل هذا بعرضك؟ طيب اتق الله ولا تعمل هذا بأعراض الناس. وفي الحديث الصحيح والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله يعجب أن ترى ماذا كان يقول، يقول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. هذا جاهل لكن عنده نخوة، عنده مروءة. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتعود على غض البصر، وأن لا ينظر إلى عورات المسلمين، وأن يستغني بما أحله الله له، ويعلم أن هذا أيضا يكسبه إيش الأجر. فإذا عمل ذلك مرة مرتين أصبح قلبك مليء بالخشية، فتغض بصرك وتنتشي، لأنك امتثلت قول الله تعالى قل للمؤمنين. وهذا لا يكون إلا بش بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وغفر لوالديكم، يقول السائل إذا نودي للصلاة على الجنازة في الحرم وهناك رجل بجانبي لم يصلي عليها، هل لي أن أنكر عليه أم لا وجزاكم الله خير؟ لا لا لا تنكر عليه، لكن يمكن تنصح له. في فرق بين الإنكار والنصح. يا أخي هل تريد أنت الآن تكون اللي يصلى عليك ويبقى واحد ما دعا لك قد تكون دعوته مستجابة؟ أفرض أنك أنت الآن الذي يصلى عليك، ما رأيك إذا ترك واحد الجلوس ولم يصلي عليك؟ فهذا يسمى النصح، أما الإنكار في المجمع على إنكاره، الإنكار في الأمور المجمع عليها، أما المسائل الغير حرام أو محل خلاف هذا يكون فيها النصح والإرشاد. الإنكار هو المنكر، أما هذا يعني ليس منكر، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، لكن هو ترك أجر وترك خير. فنقول له يا أخي لما لا تشترك مع إخوانك وتدعو لأخي، قد تكون مستجاب الدعوة وقد يكون دعوتك لسبب في رحمته. نعم ننصح له. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هناك طفل عمره سنتين توفي ودفن في البقيع، هل يكون شفيعا لوالديه وسببا لدخولهم الجنة؟ إن شاء الله، إن شاء الله يؤمل أنه يكون فرط لهم على الحوض، ويكون إن شاء الله فرط لهم على في الجنة وإذا صبروا واحتسبوا. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل هل من الحكمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كاملا؟ الرسول فسر القرآن كاملا، كل ما أشكل من القرآن فسره. ألا إني أتيت القرآن ومثله معه لتبين للناس ما نزل إليهم، ما أشكل من التفسير فسره لهم، أما ما لم يشكل عليهم ما أشكل في زمنه. وإلا بين القرآن كله، حفظه من حفظه وجهله من جهله، وإلا هو بين لهم. لما قالوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أينا لم يلبس إيمان بظلم، قال لهم إن الشرك لظلم عظيم. ولما قال واعدوا لهم، قال لا إن القوة الرمي، بين لهم. وقال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال يعني إذا بينتم للناس، كل شيء وضحه. نعم فضيلة الشيخ، يقول السائل يا شيخ إذا كان الشخص يغض بصره عن النساء في الشارع لكن ينظر إليهن في التلفاز والقنوات الفضائية، هل عليه إثم في ذلك أم أن غض البصر يدخل في هذا أيضا؟ الله أعلم. فضيلة أحسن الله إليكم، يقول السائل ذكرتم بالأمس أن الصوم على 6 أنواع، نرجو الإعادة حتى نكتبها وجزاكم الله خيرا. ما قلنا أن الصوم على 6 أنواع، قلنا إن الزمن بالنسبة للصوم على 6 أنواع. الزمن بالنسبة للصوم منقسم إلى 6 أقسام: قسم يجب صومه وهو رمضان، وقسم يحرم صومه وهو يوم العيد، وقسم يندب صومه أو يسن وهو يوم الاثنين والخميس وعشر ذي الحجة وعاشوراء وأيام البيض، وقسم يكره صومه وهو إفراد يوم السبت أو الجمعة بالصوم، وقسم يجوز صومه وهو بقية الأيام، وقسم يجوز صومه لبعض الناس ويكره للبعض الآخر، وهي أيام التشريق لمن لم يجدش الهدي وكان متمتعا فيجوز له، لا يكره له أيام التشريق، أما غيره فيكره له صيام أيام التشريق. واضح؟ نعم. يقول أيضا ذكرتم يا شيخ أن الصلاة في المسجد الحرام تساوي عددا لم نتمكن من كتابته، نأمل الإعادة والله يحفظكم. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، 100,000 صلاة أضربها في 27 وقسمها على أعمر الإنسان 5 صلوات في اليوم والليلة، تجد أنها 55 سنة و5 شهور و17 يوم. صلاة واحدة في المسجد الحرام تساوي 55 سنة من الصلاة، صلاتين 110 سنوات. صلاة الفريضة في مكة مربحة، لكن أيضا هناك النظرة خطيرة والمعصية في مكة خطيرة، هذه بكة تبك عناق الرجال بكة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الغنم بالغرم، الفقهاء عندهم قاعدة يقول الغنم بالغرم، أيوة هناك غرم كبير لكن فيه غنم كثير. فالذي يأتي لمكة لازم يحافظ على بصره ولسانه وسمعه وبصره وينتبه، لأن مكة هذا بيت الله، فالمعصية فيها ليست كغيرها، لذلك كثير من الصحابة يشردوا عن مكة. فالذي يريد أن يجلس في مكة لازم ينتبه. يقول السائل فضيلة الشيخ بعض الإخوة يمتنع عن دعوة جيرانه في العمارة نفسها أو الحي وذلك بسبب تكاسله على أداء صلاة الفجر أو العصر مثلا، فهل يناصحهم ويقول كلنا مقصرون؟ يمتنع عن مناصحتهم ودعوتهم لأنه يتكاسل عن صلاة الفجر والعصر. لا يا شيخ، لو تكاسلت عن الصلاة دي وانصح إخوانك، لأن الدعوة طريق سلامة محققة. والذي تندلق أقتابه قالوا له ألم تأمر بالمعروف؟ قال كنت أمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. فسبب اندلاق أمعائه فعله للحرام وتركه للواجب. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو طريق سلامة محققة لا يضر. لكن من الأفضل ومن أسباب التنفيذ ومن الأحسن أن الإنسان إذا دعا يكون منفذا، لأن الله عاب الذين يأمرون بالمعروف ولا يفعلونه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. فالأول الطبيب ينبغي أن يداوي نفسه، يعالج نفسه أولا، وهذا من باب الكمال. أما طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة لا تضر. لو أنت مقصر أأمر بالخير، لو أنت مقصر أنهى عن الشر، لأن هذا حسنة تكتب لك قد يكون سبب في استقامتك فيما بعد. نعم فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وزادكم علما وعملا. يقول السائل ما حكم استخدام سيارة الشركة في الأعمال الخاصة علما بأنها منحت للاستخدام؟ شوف، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذه القاعدة لا تنخرم. هل تريد أن تراك الشركة وأنت راكب مدير الشركة وأنت راكب السيارة تشتغل فيها في أمورك الخاصة؟ إذا كنت لا يهمك استعملها، إذا كنت تتحرج لا تمشي، هذا هو الضابط. إذا كانت الشركة أعطتك السيارة لنفسك أنت مشكلة، وإذا أعطتها لك لأجل أعمال الشركة لا تستعملها في غير ذلك. نعم شيخ، يسأل عن صفة صلاة الميت إذا كان الميت طفلا. يكبر عليه ويدعى له ويدعى لوالديه، الأدعية الوالدة، اللهم ارحم كبيرنا وصغيرنا حضنا ابنا، اللهم اجعله، يعني يدعى له الدعاء المعروف في الدعاء ويدعى لوالديه. نعم يقول السائل الرجاء توضيح الصلاة بمسجد الرسول 1000 صلاة داخل حدود الحرم أم يقتصر على يقول أم يقتصر على الحرم المكي فقط؟ لا، الصلاة تضاعف في حدود الحرم على القول الراجح، لأن كل الحرم المكي يسمى المسجد الحرام هديا بالغ الكعبة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من بيت مهاني، فكل الحرم يسمى المسجد الحرام. هذا أقوى أدلة قوية جدا، ولذلك كل الصلاة تضاعف في المسجد الحرام. ولذا من كان في الحرم المكي ينبغي أن يحافظ كثيرا، لأن المعصية في الحرم مخيفة، نرجو الله أن يعفو عنا. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم التوسعة في يوم عاشوراء والذبح فيها وهل تؤكل هذه الذبيحة؟ والله وارد، لكن لا أعرف هذا ثابت، وارد بس عن السلف، لكن ما نعرف فيه شيء ثابت. من يعرف فيه شيء ثابت يذكر لنا هو. نعم يقول الشيخ ما هو الحف والقص والجز، وهل الحلق بالموس يجوز بالنسبة للشارب؟ عند مالك لا يجوز، وعند الجمهور جائز، لأنه قال حفوا أنهكوا، والنهك هذا يجوز أن يزال كل الشعر بأي طريقة. وعند مالك يحرم يعني حلق الشارب، يراه أنه يقص، لأنه أو أسبلوا اللحى، قصوا الشوارب وأوفروا اللحى، فأمر بالقص ولم يؤمر بالحلق عنده، والأمر سهل. شيخ يقول حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين في مكة؟ الأمر سهل، وفي المدينة إذا وجد طريق الأولى أنه لا يمر بين يدي المصلي، إذا لم يجد طريق وكان متعطل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم صلاة المأموم خلف الإمام الذي لا يحسن قراءة الفاتحة وجزاكم الله خيرا؟ الأولى أن الذي لا يحسن صلاة يحسن صلاة قراءة الفاتحة أن لا يصلي إماما بالناس إلا من لا يحسن، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فأقرأهم لكتاب الله عند الجمهور المقصود به أفقههم مع إجادة القراءة، لأن الصحابة كان الذي يقرأ أقرأهم هو الأفقه، لأن القرآن نزل إيش بلغتهم. أما بعد ذلك فيأم القوم أفقههم إذا كان يجيد القراءة لا يخطئ فيها، لأن الصلاة لها أركان وواجبات وسنن وأنداب ولها مبطلات، فالذي لا يعلم هذا مشكلة، أما الذي يستطيع أن يجود ولا يعرف الصلاة قد تبطل صلاته وهو مجود، فلذلك أقرأهم لكتاب الله أفقههم في غير زمن الصحابة، هذا الذي تدل عليه النصوص. ولكن لا ينبغي لمن لا يقرأ أن يصلي بالناس، الذي لا يحسن القراءة لا ينبغي أن يكون إماما بالمسلمين، والذي يتظاهر بالفسوق لا ينبغي أن يكون إماما للمسلمين، لأن هذا يحرج إخوانه. فالإمام ينبغي أن يكون عادل في الظاهر، عدل، لأن احنا قدمناه وأفضل شيء الصلاة، فإذا كان يتظاهر بالفسوق هذا مرفوع عنه العدالة، إذن لا ينبغي أن يحرج إخوانه. فالذي يتظاهر بالفسوق لا يتقدم إماما، والذي لا يحسن الفاتحة لا يصلي بالناس، ينبغي للناس أن يتق الله وأن كل واحد يكون منصفا. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، يقول السائل، يقول تعالى هانتم هؤلاء حججتم فيما لكم به علم، ما هو هذا الشيء الذي حجوا به؟ حجوا في التوراة وفي يعني ما جاءت به وفيما كتموا منها وما لم يكتموا، وأنهم حذفوا بعض الأمور منها وهم يعلمونها، وكتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمونها. طيب فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ما جاءكم به شيء ولا شيء، فلما؟ نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وزادكم علما وعملا، يقول السائل بالنسبة لتبديل العملة، يأتون بعض الإخوان من البلاد ونعطيهم عملة سعودية لكي يسلموها لأهلنا في البلاد بسعر زائد عن السعر الحالي، لأنهم يشترونها بضاعة ويؤخرونها لمدة 4 أشهر، ما الحكم؟ هذا ما يصلح، لخبط تماما، هذا اللخبطة واضحة فيه وعدم الوضوح واضح فيه والشبهة واضحة في هذا، نرجو الله السلام والعافية. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، يقول السائل في دولة كذا النساء يلبسن حجاب بكشف الوجه والكفين، هل هذا جائز وهل أفتى بجواز أحد الأئمة الأربعة مع أنه هنا لا يكشفن ذلك، لا يفعلن ذلك؟ أنا أحيلك إلى الجزء السادس من أضواء البيان عند قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وفي الجزء السادس عند قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ستجد أقوال الأئمة وأدلتهم ومناقشتها وبيان ما ترجح للمؤلف رحمة الله عليه، أرجع إلى هذا المحل. نعم. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها في أضواء البيان وفي القرطبي والطبري كمان. نعم. لا هذا ما هو سؤال عام. لا. نعم. أنا بينت أكثر من مرة هنا إلا ما ظهر منها، اختلف الصحابة واختلف الأئمة واختلف التابعون واختلفت أتباعهم إلى أن وصل إلينا الخلاف، فما يمكن نحلها الآن، لأن ابن مسعود وجماعة قالوا ما ظهر منها الملاءة تحت الثياب، وهذا اختيار الوالد أن ما ظهر منها الملاءة تحت الثياب، يعني إذا كانت المرأة رشيقة وجميلة الجسم فإذا لبست الثياب يظهر جمالها من فوق الثياب، إذن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر من زينتها من فوق الثياب ممن لا تستطيع ستره، إذن هذا اختيار ابن مسعود والوالد. القول الثاني إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، وهذا اختيار ابن عباس واختيار الطبري ومالك وجماعة من المسلمين. الوالد قال أن الزينة لا تقال للوجه، وإنما تقال لما يكون خارجا عن الجسم، إما الخضاب أو القرط أو الدملج أو السوار، وأن الزينة أصلا لا تقال للوجه ولا لليدين، وإنما تقال لما هذا. ثم أتى بأدلة كثيرة، وفي النهاية رجح أن المرأة يجب أن تستر. الذين قالوا امرأة سفعاء الخدين. قالت ولمة؟ لو كانت غير غير غير كاشفة كيف يعرف أنها سفعاء الخدين؟ والمرأة التي كان رديف الفضل وهي سافئة عن وجهها، فأخذ وجه الفضل حتى أكاد يوجي عنقه، ولم يقل لها غطي وجهك. فهذا له أدلة وهذا له أدلة، والخلاف طويل عريض. ومن أقوى ما نستدل به قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا ذلكم أطهر. هذا لا يمكن يقال إنه ما هو أولى. ذلكم أطهر إيش؟ لقلوبكم. علل، قال إنهم إذا سألناهم إن هذا أطهر، والله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمرأة إذا سترت وجهها لا يقال لها يوم القيامة: ليش سترت وجهك؟ لكن إذا كشفته قد يقال لها: لما تكشفين وتفتنين المسلمين؟ فأقل ما يقال إن هذا احتياط وأفضل وأبعد عن الريب. لكن المسألة الخلاف فيها من الصحابة إلى اليوم، ما هو جديد. نعم، واضح لك الشيخ؟ أيوه. هذا خارج البيت. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذا في البيت، المرأة في البيت ما تلبس خمار ولا هذه الأمور، ما مألوف هذا.